شوت يوان تخنت كان سدا وزرو تخنت كان سدا وزرو ميت ولا غثم مغبن غيل عرض الباسي تيوثن نغثو قال سيبورورو نغثو قال سيبورورو زي غنار ذي سجادن يسير زان فريوان ما جاكي داود دا صغرو زي غنار ذي سجادن يسير زان فريوان ما جاكي داود دا صغرو الشفاريس سنه ذات ذي مطاوم سنه ذات ذي مطاوم تسفهمي يدل غبنيس من نجلان والراويس وارتزري سند روحا وارتزري سند روحا البطل رزي سميس ميقبض غل حديس وريس لومونا في ون البطل رزي سميس ميقبض غل حديس وريس لومونا في ون وفي عباس كور تحزن وريبان ذاش وسيوان ثخمت كان سدا وزرو ثخمت كان سدا وزرو ولا غثم مغبن غيل عرض الباسي تيوثان نغثو قال سيبورورو نغثو قال سيبورورو زي غنار ذي صقادن يسير زان فريوان ما تشكي بعودة صدرو زي غنار ذي صقادن يسير زان فريوان ما تشكي بعودة صدرو ذا الوحش كان راد رنوب خسرو حنو كمت سونارا خسرو حنو كمت سونارا حذر كان كما تتصور إلى قامة تستشفور يتسوى عين ثمارا يتسوى عين ثمارا أما سالفرحة تزهور ما تعود ضعف تحصور في الأمور بغنارا أما سال فرحة زهور ما تعود ذا تحصور في الأمور صبرنا كرباس كور تحزن وريبان ذا شوت يوغان ثخمت كان سدا وزرو ثخمت كان سدا وزرو ميت ولا غثم مغبن غيل عرض الباسي تيوثن نغثو قال سيبورورو نغثو قال سيبورورو زي غنار ذي سجادن يسير زان فريوان ما تشكي داود صبرو زي غنار ذي سجادن يسير زان فريوان ما تشكي داود صبرو يغني في الليل حزان جاني دولي وذا مجروح جاني دولي وذا مجروح ذي الخوف اني صجادن اذني سنفز واين امي باون غف اللوح امي باون غف اللوح وقذا غروح داين ولا مشيد وغالن اشارى يصر برن الروح وقذا حنداين ولا مشيد وغالين أشارة يصبر نروح وفي غداس كور تحزن وريبان داش تيوغان ثخمت كان سدا وزرو ثخمت كان سدا وزرو ميت ولا غثم مغبن غيل عرض البازي تيوثان نغثو قال سيبورورو نغدو بلسي بورورو زي غنار ذي صقادن دس يرزان فريوان ما تشكي تعود صغرو زيغ النار ذي سجادين يسير صان فريوان مشاكل عودة صغرو أمشارات سن يمسن يا عزفن فلسن سيتم زين يا رمي مقريد سيتم زين يا رمي مقريد تزوى تحكم في الناسن قول بربي يا لاسن أكيد العدان الدونيد أكيد العدان الدونيد السماء شد نفسن أدوغال من نداسن كل شدة نبعي السلويد السماء شد نفسن أدوغال من نداسن كل شدة مفرويد وريبان ذاش وتيوغان زخمت كان سدا وزرو زخمت كان سدا وزرو مزوانا غثم مغبن غيل عد البازي توثان نغثو بالسي بورورو نغثو بالسي بورورو زيغ النار دي سجادان يسير صان فريوان مشاكل عودة صدرو زيغ النار دي سجادان يسير صان فريوان مشاكل عودة صدرو